مخالف من وجهين. إن قلنا قد ثبت إجماع الصحابة وانعقد على تكفير ثالث الصلاة كسلا، إذا لماذا تخالفون في هذه المسألة؟ إن أنكرتم إجماع الصحابة وقلتم هذه المسألة ليس فيها إجماع، فهؤلاء صحابة ثقات عضول بالإجماع، قد كفروا إنسانا اختلف في تكفيره، مع أنهم لا سبيل إلى إثبات هذا الاختلاف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. انتبه بلاش مسألة، يعني قلنا أنه هو إجماع للصحابة كما قال عبد الله بن شقيق العقيلي وكما قال إسحاق بن راهويه، يبقى خلاص هم خالفوا الإجماع. إن قلنا ليس إجماعا عن الصحابة، إذا الصحابة هؤلاء قد كفروا قوما، تكفروا ذلك الصلاة الذي وقع الاختلاف في تكفيره، واخد بالك؟ ولذلك ابن حزم رحمه الله يقول إيه؟ والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا بنص أو إجماع، أما بالدعوة والافتراق فلا، فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا بأن يخالف ما قد صح عنده أن الله تعالى قاله، أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاله، فيستجيز خلاف الله تعالى وخلاف رسوله صلى الله عليه وسلم، وسواء كان ذلك في عقد دين أو في محلة أو فدية، وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منقولا نقل إجماع تواتر أو نقل آحاد، إلا أن من خالف الإجماع المتيقن المقطوع على صحته فهو أظهر في قطع حجته وجوب تكفيره لاتفاق الجميع على معرفة الإجماع وعلى تكفير مخالفته برهان صحة قولنا. خلي بالك من الحتة دي، قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. يوم يجوا المرجئة يقول لهم طيب خلي بالك، ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى، وبلاش يقول لك ان هو خالف النبي عليه السلام وترك التحاكم اليه وما الى ذلك، واحتج بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فان قيل من زنى فهو متبع لغير سبيل المؤمنين، ومن غاب او كذب فهو متبع لغير سبيل المؤمنين، فيلزمكم ان تكفروه. فاجاب ابن حزم رحمه الله، انا فهمت السلام وهقراه لك بقى، فاجاب ابن حزم رحمه الله ليس كل من اتبع غير سبيل المؤمنين يكون كافرا، وانما نقف عند النصوص، ولكن الدليل على ما قلناه من ان الاعراض عن حكم النبي عليه الصلاه والسلام الى حكم غيره كفر هو قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. انت واخد بالك؟ كذلك نفس الكلام ده قاله ابن حزم في الاحكام، وقد نسيت ان اتي به لكنني ربما اتيت به في وقت اخر ان شاء الله في وقت لاحق. ايضا قال ويحتجون علينا بقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، والزاني ليس حاكما بما انزل الله، والمراضي ليس حاكما بما انزل الله، والسارق ليس حاكما بما انزل الله. قلنا نحن لا نستدل بهذه الايه، وانما نستدل بقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني ان اردنا ان نضرب مثالا، رجل زنى فقيل له ان الله عز وجل قد حرم الزنا، قال نعم انا مقر بان الله عز وجل حرم الزنا وسازني. هذا الرجل لا يمكن ان يكفر الا عند الخوارج والمعتزله. رجل اخر زنى فقيل له ان الله تعالى قد حكم بان الزنا كبيره معصيه، فقال انا اريد حكم القانون الوضعي،

هذه ألوان من ألوان الكفر. لكن من الكفر أيضا ما يكون بالأعمال، ما يكون بالإيه؟ بالأعمال. يوم هو يجي يقول لك لا، ده لا يكون بالأعمال إلا إن كان العمل قد دل على جحود أو استهزاء أو شك أو ما إلى ذلك. انتوا واخدين بالكم من الحتة دي؟ ها؟ يعني عايز يبقى إذن العمل نفسه يا أخوانا لا يسمى كفرا في هذه الحالة، وإنما يكون دالا على الكفر. ده اللي عايز خالد العنبري يوصل له، وده الذي قاله ابن الطوسي حين جلست معه. تخبرك يبقى العمل نفسه ليس ايه؟ كفرا، وانما هو دال على ان في قلبه جحودا او شكا او اعراضا او استهزاء او نفاقا. رص رص دي بقى كلها. لما تيجي تقرا الكلام ده وفي ذهنك ان الصحابه وطوائف من الامه من اهل السنه والجماعه بلا شك، هو عبد الله بن المبارك من اهل السنه والجماعه ولا لا؟ من اهل الحديث ولا لا؟ ابو بكر ابن ابي شيبه، زهير بن حرب، احمد بن حنبل، اسحاق بن راهويه، دول مش من اهل الحديث ومن اهل الفقه؟ لم يكن في ذهنك ان دول كفروا تارك الصلاه كسلا بمجرد الترك. يبقى هذه التقسيمة التي سماها بقاعدة هامة، قاعدة هامة، هذه التقسيمة توافق ما كان عليه سلفنا الصالح؟ لا والله لا توافق ما كان عليه السلف الصالح إن أراد بها الحصر. للأسف تجده ينقل هذا عن شيخ الإسلام وناسي أن شيخ الإسلام يكفر تارك الصلاة، وحكى الخلاف في التفكير بترك المباني وقد فرضت عليكم ذلك، صح ولا لا؟ في من ترك الحج او الزكاه او الصيام وما الى ذلك. فهو بينقل كلامنا عن شيخ الاسلام ونسي تماما ان شيخ الاسلام يكفر تارك الصلاه. يوم واحد يقول لك لا، هو يكفر من تركها بالكليه، لن يصلي ابدا. دعنا من تحرير مذهبه، لكن المهم ان شيخ الاسلام يكفر بترك عمل تكاسلا من غير جحود. احنا مش بنحرر المذهب دلوقتي، لكن احنا بنحرر عقيدة شيخ الاسلام في مسألة الايمان. يبقى هي دي الامور التي ينبغي ان تكون محل نظر منا دائما وانت تقرأ في قواعد محطوطة قدامك. لما يجي لك هناك تشوف هنا عمل ايه؟ الحكم بغير ما أنزل الله في ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. قواعد مهمة قبل الخوض في معترك هذا البحث الخضم، لابد أن نكون على ذكر من عدة حقائق وقواعد شرعية، أهمها القاعدة الأولى. القاعدة الأولى أن المسلم لا يكفر إلا إذا جحد معلوما من الدين بالضرورة، أو لم يلتزم به عنادا واستكبارا واستكثارا، أو أعرض عنه لا يصدقه ولا يكذبه، أو ظل في شك منه وتردد لا يجزم فيه بشيء. يعني إذن إيه الأصناف التي ذكرها في أول الكتاب؟ مش كده؟ أنت وأنت تقرأ هذا الكلام مر بك قول ابن القيم رحمه الله، هتلاقيه في نفس الكتاب. يعني لازم الانسان يكون بعقليه الباحث. ان ابن القيم قال الكفر منهما يكون اعتقاديا وهذا كفر اكبر، ومنهما يكون كفرا عمليا والكفر العملي منه الاكبر ومنه الاصغر، منه الاكبر ومنه الاصغر. طيب الاكبر خلاص، الاصغر اللي هو العملي واما العملي فمن خلينا في الاكبر، اقصد معلش منه ما يكون اكبر ومنه ما يكون اصغر. الاكبر زي ايه؟ يقول لك كالاستهزاء بالنبي عليه الصلاه والسلام او بالله عز وجل، او كالقاء المصحف في القاذورات،

مش ده نفس الكلام اللي بيقولوه اخواننا؟ ها؟ فابن حزم يقول لهم الكلام اللي انتم بتقولوه ده ان ده دليل على كفره بالقلب. دع بقد يقيني ولا ظني. يعني انت الراجل ده اول ما يعمل كده تقولوا ان ده دليل على ان في قلبه كفرا. ده قط ولا ظن؟ ان كان ظن فان الظن لا يغني من الحق شيئا. مش كده؟ وان كان قطعا فقد قطعتم على الكذب. فان هذا الرجل انتم استندتم الى قرينه. وهذا الرجل قد يصرح بلسانه انه ما اراد الكفر. بدو بس انت ما دام القيت المصحف في الارض ودست عليه بالجزمه يبقى انت كده مكذب. ما قولكم في فعله في هذه الحاله؟ على انكم قد قطعتم على الكذب اذ قطعتم بانكم تعرفون ما في قلبه ولا سبيل الى معرفه ما في القلوب للبشر ابدا ولا لملك ولا لإنسي ولا لجني وإنما هو لله عز وجل فقط. ربنا سبحانه وتعالى يقول إذا جاءك المنافق لنبي عليه السلام ها وممن حولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. فشوف هنا ابن حزم يقول إيه؟ ونقول قال أبو محمد ونقول للجهمية والأشعرية في قولهم إن جحد الله تعالى وشتمه وجحد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان كل ذلك باللسان فإنه ليس كفرا لكنه دليل على أن في القلب كفرا. يجي واحد يقول لك طب احنا دلوقتي مش بنتكلم عن جحد الله أو جحد الرسول أو شتم الله أو شتم الرسول. انا احنا عايزين نقعد بس المساله ان ابن حزم بيقول لك ايه ادام ربنا قال انه كافر يبقى ربنا كفره بنفس قولي ولم يقل اني كفرته لان في قلبه كفرا. انت واخد بالك؟ فانه ليس كفرا لكنه دليل على ان في القلب كفرا. اخبرونا عن هذا الدليل الذي ذكرتم اتقطعون به فتثبتونه يقينا ولا تشكون في أن في قلبه جحدا للربوبية وللنبوة أم هو دليل يجوز ويدخله الشك ويمكن ألا يكون في قلبه كفر ولا بد من أحدهما. لا يقين ولا ظن مع احتمال الخطأ وأن قلبه ما يكونش فيه كفر. فإن قالوا إنه دليل لا نقطع به قطعا ولا نثبته يقينا قلنا لهم فما بالكم تحتجون بالظن الذي قال تعالى فيه إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأعجب من هذا أنكم إنما قلتم إن إعلان الكفر إنما قلنا إنه دليل على أن في القلب كفرا لأن الله تعالى سماهم كفارا فلا يمكننا رد شهادة الله تعالى. هما بيقولوا احنا بنقول ان القلب فيه كفر فاذا هم قاعدوا قاعدة عايزين يلزموا بها ربنا سبحانه وتعالى. بيقولوا احنا قلنا ان الكلام ده كفر ان الرجل ده في قلبه كفر لان الله عز وجل قد حكم بكفره اذا قال هذه المقالة. اي وحيث انه قد تقرر عندنا أن الكفر لا بد أن يكون في القلب ولا يمكن أن يكون بالأعمال أو الأقوال يبقى إذن ده دليل على أن في قلبه إيه؟ كفر. قال ابن حزم فعاد هذا البلاء عليكم لأنكم قطعتم أنها شهادة الله عز وجل إن من فعل كذا كان كافرا ثم لم تصدقوا شهادته ولا قطعتم بها بل شككتم فيها وهذا تكذيب من لا قفاء به. وأما نحن فمعاذ الله من أن نقول أو نعتقد أن الله تعالى شهد بهذا قط

لان العلماء اختلفوا جميع مسائل الدين، وانت اكيد بتتمذهب بمذهب معين، فتمذهبك بهذا المذهب مخالفة لمن خالف هذا المذهب من العلماء، هيكون هذا تعريضا به؟ لكن العقول لا تفهم، وقواعد الشرع تندرس. واحد لك قال الشيخان، قال الشيخان، طب ما احد الشيخين. نكمل. الاخ طالب العلم ده سأل الشيخ الداعية قال فإن اختلفوا؟ قال نأخذ بالأحوط. قال أيجب؟ قال نعم يجب، يجب أن نأخذ بالأحوط من كلامه. والأخذ بالأحوط ليس واجبا، يعني شوف دي المحصلة، واحد عارف يتفنن أي حاجة تطلع على دماغه يقولها، والله أي حاجة تطلع على دماغه يقولها، لو ناقشته في هذا الكلام لتحدث بكلام يضحك السفلى. هنقولي بس، فاحنا عايزين نحط ايدينا دائما يا اخوانا على القواعد العلمية ده. وانت بتقرأ ما تقرأش بعديك بعقلية الباحث. شوف علي حسن ده بيعمل ايه، ده كنموذج بيعمل ايه، طريقة كده يلبخك، يلبخك بيها. يوم واحد يجي يقرأ لك يا خبر ربي، لا لا لا لا لا، ده كل الحاجات اللي في ايدينا دي كلام الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ، انتم تعرفونه رحمة الله عليه. علي بن حسن بن عبد الحميد اراد ان يرد هذا الكلام، طبعا الرد ايه؟ لازم يذكر لك، لا خلي بالك الشيخ كلامه له تفصيل، ده حتى عمل الكلام ده مع تفصيل الشيخ محمد بن صالح، الشيخ محمد بن صالح لا يزال حيا. هل يصح أن يقول من خالف قولهم ورد حكمهم وبيان رأيهم بأن له سعة من القول كما يشاء لأنها فيما زعم مسألة اجتهادية؟ كتب لا مش تحت. ولو تأمل المخالفون كلامه رحمه الله جيدا لعرفوا أين هم من الإنصاف والعلم. هو الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. كتب قبلها صوام ثلاث هوامش. وما يتكئون عليه في دعواهم هذه من كلام العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أو غيره فكله دلائل ضدهم عند التأمل. كاتب يعني من واحد، ولو تأمل المخالفون كلامه رحمه الله جيدا لعرفوا أين هم من الإنصاف والعلم، فلقد قال رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين وما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. خلاص ده كلام الشيخ ابن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. الشيخ محمد بن إبراهيم اكتفى بذلك ولا قال إيه؟ قال الله المحاكم اللي معمولة والقوانين التي يخلعون عليها ألفاظ القداسة والحرمة ويذهب الناس إليها جماعات تلو جماعات يتحاكمون إليها تاركون شريعة ربهم، هذا هو مش الشيخ قال كده؟ ها؟ لا راح ساب الحتة دي وراح جاي بس إن الشيخ قال إيه؟ كلام طاووس على هذه الآية ويحتمل أن يكون كذا أو كذا. فالأمر إذن كما قاله الإمام، كلام علي بن حسن بقى، فالأمر إذن كما قال الإمام ابن القيم فيما تقدم عنه، الإيمان العملي يضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. هل ابن القيم قال إن الإيمان العملي يضاده الكفر العملي الذي هو الكفر الأصغر؟ ها؟ هم راحوا عاملينها كده على طول وكان الحتة الثانية. فوصف الشيخ ابن إبراهيم للحاكم بغير ما أنزل الله بأنه كافر لا يتعارض البتة مع تفصيله الحكم عليه اعتقادا أو عملا. ويبين هذا ويوضحه، خلي بالك بقى الحته اللي هيبين بيها، انه سئل رحمه الله كما في مجموع فتاويه جزء 12 صفحه 190 عن البلدان التي يوجد فيها اسواق البغايا وتحمى ولا انكار، هل يدخل هذا في الاباحيه؟ فقال يعملوا في بلدان في اسواق للبغايا المميثات بيطلعوا لهم تصاريح وبتاع، ده يدل على الاباحة. فإجابة الشيخ يخشى ان يصل الى الكفر، وقد يكون كالقوانين لانه اذن عمومي وان لم يعتقد انه حلال. تفهم العبارة دي ايه؟ نقراها تاني تعجبش. لما سئل عن هذا قال يخشى ان يصل الى الكفر وقد يكون كالقوانين، اي وحبنا في القوانين سبق لانه اذن عمومي اذن عام وان لم يعتقد انه حلال. يبقى التقدير الحكم في ايه؟ لما يقول قد يكون كالقوانين لانه اذن عمومي وان لم يعتقد انه حلال، يبقى صح ان يكون التقدير فالحكم انه مسلم وان لم يعتقد انه حلال. ولو بيتكلم عن ايه؟ ده مثال يا اخواننا من الايه؟ من امثلة. بقيت رسالة الاخ خالد بن محمد العنبري حفظه الله، ولكن قبل ان ننتقل الى هذه الرسالة، هذه الرسالة ان شاء الله لابد فيها من شيء انا كنت تكلمت فيها كلاما اجماليا. قلت ايه؟ ان النقولات اللي هو بينقلها عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو ناسي تماما ان شيخ الاسلام يكفر بترك الصلاة ونقل عن السلف اختلافا في التكفير بترك المباني. دي نمرة واحد. نمرة اثنين انهم نقلوا عن شيخ الاسلام كلاما وهم لا يعرفون. يعني شوف في هذا الموضع مثلا، اصبر معاه معلش، ده نقل ضمن النقولات. قال الشيخ أبو هبة الله إسماعيل ابن إبراهيم الأسعردي رحمه الله، ومن لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله واستحب أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا، بما يراه هو إيه؟ عدلا، من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. هو بقى عايز إيه؟ حاطط عبارة تحت ايه؟ حاطط خط تحت ايه؟ كلمة استحب. ومن لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله واستحب ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا. لما تيجي تسأله طب انت الاحكام دي ظالمة ولا عدل؟ ده بيقول لك العدل اساس الملك، حاطط ميزان وبيقول لك لابد من العدل والقانون ياخذ مجراه وما الى ذلك. من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر. ثم قال فهؤلاء اذا عرفوا او اذا عرفوا انه لا يجوز الحكم، خلي بالك من العباره دي بس، اذا عرفوا انه لا يجوز الحكم الا بما انزل الله فلم يلتزموا ذلك. اخوانا دول بيقولوا الالتزام معناه ايه؟ الاقرار. يقول لك انا مقتنع بان الحكم بالله عز وجل فقط، لكن مالناش دعوه بالكلام ده، مش هنعمله. فهؤلاء اذا عرفوا او عرفوا انه لا يجوز الحكم الا بما انزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا. يجي يقول لك شايف اهو قال ايه؟ استحلوا. خلي بالك قمه الكلام، ان يحكموا بخلاف ما انزل الله فهم كفار، والا كانوا جهالا ضلالا لا يعلمون. لما يقول فهم كفار وإلا كانوا جهالا ضلالا لا يعلمون، يبقى إما أن يكونوا كفارا وإما أن يكونوا إيه؟ جهالا، يعني والجهل إيه؟ عذر، جاهل لا يعلم. حط حاجة ثانية، مش ده كلام نفس كلام شيخ الإسلام الذي قرأناه في المرة السابقة واللي نقل للأسف علي بن حسن بن الحميد؟ يقول لك الذين يحكمون بين الناس بالقوانين التي يرونها عدلا، يرونها عدلا، مش ده نفس كلام الشيخ

احد الاخوان الامريكان برضو. فذهبت اليه فاذا بابي مسلمة يقص علي هذه القصة. انا كنت رفضت في مبدأ الامر حين دعاني لان القي محاضرة في مسجدي، رفضت ان اذهب والشيخ يشهد على هذا. ليه؟ قلت للشيخ فرز يا شيخ والله هؤلاء الناس يذهبون الى اسامة بن القوس في مصر، واكيد الرجل شوه صورتي عندهم، وانا ما اريد ان اكون سببا لفرقة هؤلاء الناس مطلقا. دول ناس لسه داخلين في الاسلام الجديد، ناس نحوط عليهم، واقل شيء ما قدرتش افيدهم على الاقل امنع الاذى والضرر. فلما الح ذهبت فاذا بهذه القصة التي ذكرها لي ابو مسلمة. قال انا حين ذهبت الى كندا، قلت له انت كنت مشاركا في المؤتمر الذي عقد في كندا؟ قال نعم. وحاولت ان ازوغ من ابن القوصي والا القاه، حتى اخذت اليه اخذا وحملت اليه حملا، وكنت اتجنب مخيمة. حتى لفتت نظري مخيمة، يبدو ان حكاية المخيمات الربيعية بتاعت ربيع بن هادي المدخلي بقت سنة الان عند هؤلاء. فلما جلست اليه قال انت تجلس الى محمد بن عبد المقصود، انا انقد جدا من حفظ مسألة او مسألتين او قرأ كتابا او كتابين ثم هو بعد ذلك يتصدر للكلام في الدين. اما تعرف ان محمد بن عبد المقصود يحمل الدكتوراه في الزراعة؟ هو فاكر انا مدلس على الناس هناك اقول لهم انت بتحب تعرف في الشرع، مش عارف الناس بقى شيء غريب، وهو يحفظ مسألة او مسألتين، فكيف تجلس اليه؟ الكلام ده انا قاعد في مصر وهو بيقول الكلام ده عني في كندا، يوم ربنا يقيد لي واحد منين؟ من امريكا. قال فانتفضت وقلت له اتق الله يا شيخ، اولا انا اعرف ان الدكتوراه في الزراعة وليس يحفظ مسألة او مسألتين، لقد جالست ودرست وسألت عن كذا وعن كذا وعن كذا. قال كلاما انا ما احب ان اذكره، لان الكلام ده فعلا يعني ازيد من قدري بكثير، لكن شوف لما يبقى واقع الكلام ده على هذا الانسان. قلت له طيب ماذا قال؟ قال ايه نعم. هل تعرف؟ فقلت له قبل ان تقول هل تعرف كان يجب عليك ان تتكلم عن الشيخ بانصاف، ما دمت تقول ايه نعم هو كذلك، فكان يجب عليك ان تتكلم عليه بانصاف. ثم ما الذي تريد ان تقوله عن الشيخ؟ قال اما تعرف انه يكفر جميع حكام العرب ما عدا الملك فهد؟ سمعت مني الكلام ده يا اخواننا. وانه يريد ان يصل بالناس الى مثل ما وقع في حادث المنصة، لكن المسألة عنده مسألة وقت. هل منكم يا اخواننا من يشهد علي بذلك؟ فقال له ابو مسلمة انت سمعت هذا منه؟ قال كأنني فهمت هذا. فغضب ابو مسلمة وقال لها يا شيخ انت من اهل الحديث وهو عندك في مصر، كان ينبغي ان تتحقق منه قبل ان تلقي هذا الكلام على اسماعنا. السلام عليكم. وتركه وقام. اذا يعني القوم يستجيزون كل سلاح لمحافظ. شوف هو بينسب اليها الكذب. ان كانت هذه القصة ثابتة وقد حكاها لي ابو مسلمة فهذا رجل يكذب عليها بالتأكيد. يعني قلت للشيخ فوزي سبحان الله، يعني ده ينبئ عن غل رهيب في قلبه، غل مميت بقى ان يصل الى هذه الدرجة من الكذب عليه. فالقوم يستجيزون كل شيء. شوف بقى هنا ابو عبد الرحمن السبيعي ماذا يقول؟ ثم اعلم حماك الله ان هؤلاء القوم لم يقتصروا في ذلك على جانب التنظير والتقعيد، يعني هم ما نظروش المسألة وقعدوها نظريا وخلاص. شوف بقى لما يجي يطبقوا في الواقع، بل طبقوا ما نظروه على الواقع بأبشع مما قرروه وقعدوه. وهم في الأصل ما شرقوا وغربوا وركبوا كل صعب وذلول إلا لأجل مسألة الحكم، بغير ما أنزل الله، فزعموا أن من نبذ الشريعة كلها وحكم بقوانين الشرق والغرب بحذافيرها وحارب من يدعو إلى تحكيم شرع الله ليس بكافر كفرا أكبر، وكذا من نصب الأصنام والأضرحة والقبور في دولته وبنى عليها المساجد والمشاهد وأوقف عليها الأموال والرجال وجعل لها الوزارات والقطاعات التي تشرف عليها وترعى مصالحها وتدعو إليها، وحارب من أراد هدمها وحسن أو مكن بالناس من عبادتها والذبح عندها والنذر لها ودعائها وغير ذلك حتى ضاهت بيت الله الحرام، فإن هذا لا يكفر عندهم حتى يكذب. وكذا من والى وتولى أعداء الله وأظهر ذلك وتبجح به ومنع من الدعاء عليهم أو سبهم أو شتمهم، وكذا لو سمح لإعلامه المسموع كالتلفاز والإذاعة وكذا سمح لإعلامه المسموع كالتلفاز والإذاعة أو المقروء من صحف ومجلات وكتب وغيرها أن تسخر بالله ورسوله وشريعته وحملة دينه وتدعو إلى الكفر الصراح البواح من علمانية وشيوعية وغيرها، وكذا من فتح الباب للأحزاب العلمانية والبعثية وغيرها أن تنشئ لها هيئات ومؤسسات ومجالس ومؤتمرات وصحف وغيرها تدعو فيها إلى أفكارها وترغب الناس في الانضمام إليها وكذا من حكم الناس بالنصيرية أو البعثية أو الشيوعية وأن